من روائع الأحاديث الفقهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بأهلي وحبايبي وناسي، وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما. وفي بداية الحلقة احنا بنتكلم عن سلسلة دروس من روائع الأحاديث القدسية. أنا عايز أقول في أول حلقة طبعا عذرا وعفوا وسامحوني، الحلقة الأولانية كانت حلقة أكاديمية شوية، يعني بالبلدي كده انا حاسسها من غير ما انت تقوله كانت حلقه ثقيله جدا جدا جدا، لان كنا عاملين بنعرف بس يعني اقوال الائمه في مساله تعريف الحديث القدسي والفرق بينه وبين القران وبينه وبين السنه النبويه ومراتب الوحي والكلام ده كله، بس كان لازم نقول المقدمه ديت عشان يبقى برضو عرفنا تعريف اكاديمي الى حد ما بالحديث القدسي، يبقى الناس عارفاه، وبعد كده بقى نهيش مع بعض بقى في الاحاديث القدسية وربنا يجمعنا واياكم على خير دائما. طيب احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في بداية، لسه ما اتكلمناش طبعا في الموضوع، بداية شرح الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن ان الرب الكريم العظيم العلي جل جلاله قال: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، كلمنا المرة فاتت في آخر الحلقة عن إن مين يا جماعة اللي يخش النار؟ مين إذا كانت أبواب الرحمة مفتوحة ليل ونهار؟ ليل ونهار، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا كل ليلة ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. مين يا جماعة اللي بيقوم؟ مين اللي بيفكر يقول يا رب؟ مين اللي بيقول يا رب ذنوبي كتير اغفر لي ارحمني توب عليا، وينكسر ويذل نفسه وينزل بجبهته وأنفه في التراب ويقول يا رب سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يا حبيبي يا ودود يا كريم اغفر ذنوبي استر عيوبي تولى أمري ارحمني من القرب. بقى نعيم القرب أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر الدعاء. مين فينا بيفكر؟ تعالوا نعيش مع الحديث شويه كده وحش معاه المعنى. يا ابن ادم يا ابن ادم يا فلان يا، دي اداه نداء واحد بعيد بعيد، واللفظ مناسب قوي قوي، لان العاصي فعلا كل ما بيكتر من المعصيه كل ما بيبعد بيبعد بيبعد، وكل ما بيتوب كل ما بيقرب بيقرب. يقول لك عايزك تقرب، لو قربت هتذوق حلاوه الايمان، حلاوه الطاعه، لذه التوبه، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. بس دوق مرة وجرب كده ودوق طعم التوبة ولا يمكن تبطل توبة أبدا. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان يتوب في المجلس الواحد 70 مرة. ده مين؟ ده الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. ده مين سيد ولد آدم؟ أمال أنت بقى، انا وانت وانت احنا اصحاب ذنوب، يعني جبال ذنوب يا جماعه، محتاجين نتوب كل لحظه. عشان كده والله يعني احد السلف وعجبتني قوي الحاجه اللي هو بيعملها ديت يعني، وبحب ان انا اقلده فيها واتمنى ان انتوا تقلدوه برضه فيها. كان يكثر من قوله: الحمد لله استغفر الله. فواحد بيساله بيقول له: الا تحسن غير ذلك؟ انت بتعرف تقول غير الحمد لله استغفر الله؟ قال له: بلى احسن كثيرا. قال له: امال ليه انت مصر على الجملتين دول بس؟ الحمد لله استغفر الله. قال له: ان العبد يكون بين حالين، اما ان يكون بين نعمه تستوجب الحمد، واما ان يكون بين ذنب يستوجب الاستغفار، فانا احمد الله على نعمه واستغفر الله من ذنوبي. هو دوت نص ما جاء في دعاء شهيد الاستغفار الذي رواه البخاري. فالمولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. خد بالك بقى، ابوء لك، خد بالك بقى، اعوذ بك من شر ما شر، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. ابوء يعني اعترف، ابوء يا رب اعترف، اعترف بنعمتك واعترف بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يبقى انا النهارده في نعمه، قول يا رب لك الحمد، ومش بقى الحمد بقى اللي هو اللي بوش ايديك وش وضهر وخلاص على كده يبقى انت حمدت ربنا، لا، حمد بقى، حمد بجد حقيقي بجد، يعني اعملوا اهل داود شكرا، اعمل شكرا، اعمل الحمد يحتاج الى عباده، الى طاعه، الى عمل بجد. فعمل داود، وكلمه اهل داود مقصود بها داود نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري حينما سمعه يقرأ القرآن وصوته جميل جدا، فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني داود نفسه، خد بالك. فعمل داود شكرا، فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه صلى الله عليه وسلم. إذن يعني شوف بقى المعنى الجميل ده، يا ابن آدم أداة نداء اللي عمال بتبعد كل يوم بعد يوم، قرب بقى، قرب، جه موسم التوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل، شهر رمضان، شهر رمضان شهر ليلة القدر، شهر العتق من النيران، شهر عظيم مبارك كريم، الحق نفسك وتوب إلى الله عز وجل. وبالله عليك يعني إذا كان العبد مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى؟ تقول له ما ينفعش توب إلا في رمضان، لا تنفع في أي لحظة في أي ساعة في السنة، لكن يعني ما شاء الله أنت شايف الدنيا كلها حواليك عمالة بتتوب وأنت مش عايز تتوب، الحق نفسك يا ابن آدم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم؟ اشمعنى ابن آدم؟ قلنا بكده، ليه ما قالش يا عبدي؟ ليه ما قالش يا مؤمن؟ ليه ما قالش يا مسلم؟ مش كان ينفع والسياق ماشي ما فيش مشكلة، يا عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، والسياق ماشي زي الفل، أو يا مسلم ورجوت، أو يا مؤمن، ما فيش مشكلة. لكن ليه قال يا ابن آدم؟ خد بالك بقى، شوف لفظ الحديث بيوضح لك معنى جميل قوي قوي، يا ريت نفطن إليه. آدم عليه السلام اللي هو أبونا عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة، لكن لما تاب، تاب الله عز وجل عليه وقبل توبته، صح كده؟ فكأن المولى عز وجل يقول لك: إن أباك آدم قد عصاني، لكن لما تاب إلي تبت عليه، وأنت ابنه وشطعش فتوب إلي حتى أتوب عليك، حتى أتوب عليك سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الحق نفسك وتوب. شفت المعنى بقى الجميل بقى اللي احنا بناخده من اللفظه دي؟ يا ابن ادم انك، انت المقصود، فاهم ازاي؟ زي تخيل يعني والله المشعل لما بنادى راح بقول له: انت يا فلان، يا اللي لابس فانيلا حمراء ولا خضراء، تعالى عايزك. فبيعين بيكلمك انت، بيخاطبك انت، بينادي عليك انت، بينادي عليك انت، وكان الخطاب لي انا. ايوه ربنا بيقول لي انا، بيقول لي تعالى وتوب إلي عشان أتوب عليك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني، يعني استمريت في دعائي، ما دعوتني ورجوتني. ما ينفعش دعاء من غير رجاء، ما ينفعش إن أنا أدعو وأقول يا رب اغفر لي وأنا عارف إنك مش هتغفر لي. يبقى هنا بقى نتذكر قول المولى عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. لو ظنيت ان ربنا مش هيغفر لك مش هيغفر لك، ولو ظنيت ان ربنا هيغفر لك هيغفر لك. وهنا اذكر حديث جميل جدا مؤثر، حديث هو مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار اربعه دخلوا النار بعد ما تحاسبوا، ثم يرجعون مره اخرى فيعرضون على الله مره ثانيه، ودي حاجه كده استثنائيه زي ما بيقولوا يعني، فيعرضون على ربهم جل وعلا، فيأمر بهم مرة أخرى إلى النار. وبالك بقى، فيلتفت واحد من الأربعة، وده كان أذكى واحد وأكثر واحد عنده حسن ظن بالله، فيلتفت واحد يقول: ما كان ظني إذ أخرجتني منها أن تردني إليها مرة أخرى. ما كانش رد بيك يا ربي ان انت طالما طلعتني من النار قلت خلاص هتنجيني، فما كانش ظن ان انت ترجعني النار مرة تانية. فيقول جل جلاله الرحيم الودود، وركز معايا طول الشهر على اللفظ ده، على الاسم ده الودود الذي يتودد الى عباده وهو الغني عنهم. فيقول جل وعلا وانا عند ظنك، وانا عند ظنك ادخله الجنة. يخش الجنة بحسن ظنه بالله جل وعلا. عشان كده بقى نفهم وصية النبي عليه السلام حديث رواه مسلم لما بيقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. انت وانت ماشي في طريقك الى الله سبحانه وتعالى، في طريق السير الى الله، انت ماشي بجناحين الخوف والرجاء، فتغلب جانب الخوف على الرجاء طول ما انت لسه شباب وصحتك والكلام ده كله والشهوة تجري في جسدك. ليه؟ عشان ترضعك عن فعل المعصية. اول ما تيجي عند الموت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ حتى تلقى الله وانت حسن الظن بالله. وده كان بيفعله كثير جدا كثير جدا من الأئمة الكبار. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعة عند بداية الشكرات كان يقول لابنه يا بني حدثني بأحاديث الرجاء لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن بالله. فدي النفحة أو اللمحة اللي عايزين كل واحد ياخد باله منها. يبقى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، تعزم في المسألة تقول يا رب اغفر لي وأنا ماليش غيرك، ومن يغفر الذنوب إلا الله. عندي يقين ان ما حدش هيغفر لي الذنب الا الله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا، خد بالك من اللفظ بقى، فقال جل وعلا برضه حديث قدسه، جزء منه قدسه وجزء منه حديث نبوي، فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبد ما شاء. يعني ده مش بيحض العبد على الذنب ولكن بيحض على التوبة التي تكون بعد الذنب. يبقى علم عبد، زي قال بعض أهل العلم قالوا فمن أول شروط قبول التوبة أن يكون العبد على علم يقيني من أنه لا يغفر الذنب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعل إلى آخر الآية. فهنا بيقول لك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني خذ النتيجة في ساعتها مباشرة بلفظ صحيح صريح واضح. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله، برضو عايزين نقف مع لفظ تاني مهم أوي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، وكل واحد ذنبه يختلف عن الثاني. يا ربي انت تعلم انا عملت ذنوب، يعني ذنوب فظيعة جدا، يعني حاجات يعني كبائر وموبقات ومهلكات، غفرت لك على ما كان منك. اي ذنوب هتلقاني بها ما عدا الشرك سأغفره لك. طب ده حد الشرك نفسه بيغفر، قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين. عرفوا بقى ماذا كنا نفعل مع الأمم التي كانت تموت على أو تعيش على الشرك، ولا تتوب ولا ترجع ولا تؤمن بالله، كان الله عز وجل يهلكها، فكلا أخذنا بذنبه. فسبحان الملك، فشوف في ده إيه، غفرت لك على ما كان منك. أي ذنوب مهما كان عدده ومهما كان قدره ومهما كان، طالما أنك عدت إلي وتبت إلي وقلت يا رب، يقول جل وعلا لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. سبحان الملك، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني إيه ولا أبالي؟ أيوة، هو في حد في الدنيا يستطيع أن يملي على الملك جل جلاله أن يغفر لفلان ولا يغفر لفلان؟ لا طبعا. سبحان الملك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مين يسأل ربنا؟ مين يحاسب ربنا؟ الملك جل جلاله هو الذي يحاسب جميع الخلائق، ولا يستطيع مخلوق واحد أن يتكلم ولا أن يعترض على أي أمر من أوامر الملك جل جلاله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فشوف الحديث يبعث الرجاء في قلب العبد ازاي يا جماعة. أنا عمال بدندن حوالين الحديث ده ليه؟ علشان يا جماعة نعرف يقينا أن لازم نتوب، أن يجب علينا جميعا أن نتوب، وأن ربنا سبحانه وتعالى لن يرفع البلاء عن الأمة دي كلها إلا بإذا قامت الأمة وتابت إلى الله عز وجل ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. عشان كده النهاردة بعض إخواننا وإخواتنا ربنا يبارك فيهم لما بيقولوا إزاي نساعد إخواننا في فلسطين، إزاي نساعد إخواننا في العراق، بقول له توب إلى الله عز وجل. يقول لي يا شيخ الله يبارك فيك أنا عايش حاجة عملية، بقول له والله إن في حاجة عملية أكتر من كده، التوبة والدعاء أكتر حاجتين. طب إزاي التوبة والدعاء؟ يعني أخويا في فلسطين اللي ممكن يكون مش لاقي لقمة العيش أو محتاج النشرة، أو أخويا في العراق، يعني معقولة أنا لما توب هو هناك يعني هيشرب وياكل أقول له خد بالك بقى. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين ما الأنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصرة يا جماعة؟ أين كانت النصرة؟ كانت النصرة نصرة إيمانية، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. يبقى النصرة هنا كانت نصرة إيمانية. يعني ممكن يكون البلاء اللي حاصل للأمة بسبب ذنوب بعض أفراد الأمة أو كثير من أفراد الأمة. طب لو تاب هؤلاء إيه اللي يحصل؟ فلو تاب العبد وقبله الله عز وجل يصبح في هذا الوقت عبدا محبوبا عند الله عز وجل، وقد يكون مستجاب الدعوة. فإذا ما تاب العبد وقام ورفع يديه وبكى لله جل وعلا يا رب انقذ اخواننا في فلسطين، يا رب فرج همهم، يا رب فرج اخواننا في العراق، في افغانستان، في هذا، في سيشان، في كل مكان، استجاب الدعاء. استجاب الدعاء بعد التوبة واخلاص النية لله سبحانه وتعالى والثقة واليقين فيما عند الله عز وجل، يدعو خلاص الدعاء استجاب. يبقى اخونا اللي هناك في فلسطين وفي العراق ربنا بيفرج همه بتوبة أخوه اللي موجود في مصر وفي السعودية وفي السودان وفي المغرب وفي تونس والجزائر والمغرب وهنا وهنا وهنا، واخد بالك بتوبته وعودته إلى الله ودعاء. عرفت إن المسألة مهمة إزاي؟ دعاء. بدعاء يا جماعة كانت بتنشر أمة، بدعاء كان بينشر جيش. خد الدليل، مش بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: رب أسعف أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم البراء بن مالك. في معركة تشتر، ودي كان من ضمن الفتوحات الإسلامية، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، أن استعصت الموقعة أو المكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مكان محصن جدا وأسوار صعبة جدا والناس دخلوا وقفوا عن نفسهم حتى عارفوا يصلهم، يعملوا إيه؟ نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. بس راحوا للبراء بن مالك قالوا: يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أسعف أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء كي ينصر الله جند المسلمين؟ يعني محتاجين نصرة. فإذا بالبراء بن مالك، البراء بن مالك لو كان في الوقت ده هذا الرجل صاحب معصية، ولا لو كان سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول منهم البراء بن مالك يبقى منهم البراء بن مالك، يبقى الرجل ده إنسان ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فقام البراء وقال: اللهم إني أقسم عليك، مش إني أدعو، اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يا سبحان الله، وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. أيوة، طب ليه يا براء ما كنت تخليك مكان وجودك برضو لعله عشان يكون سبب من الأسباب التي ينفع الله عز وجل بها المسلمين؟ لا، ليه؟ أصل الصحابة جماعة أصحاب قلوب شفافة، بيخافوا جدا من الرياء، بيخافوا جدا من النفاق، بيخافوا من السهرة، بيهربوا من السهرة. يعني لو واحد شبحني برضو يعني مننا مثلا ولا بتاع، كان أول ما يعرف إن هو من الذين إذا أقسموا على الله لأبره خلاص بقى الدنيا تعرفت والمسألة تعرفت، كان يبقى سعيد جدا وفرحان حتى ولو لم يرد بذلك رياء ولا سمعة، لكن يبقى سعيد برضو إن هو لما بيقسم على الله عز وجل ربنا يبر قسمه. لكن لا، البراء خاف على نفسه. ليه؟ الصحابة عرفوا خلاص، والناس حواليه خلاص عرفوا المسألة دي وشافوا قدامهم عيانا يعني الموضوع بيدعي والنشر نزل على طول. لكن خد بالك من حاجة، البراء خاف ان هو لما اشتهر امره بمنظر ده ان الناس بعد كده تظن ان النشر انما يأتي من عند البراء، بمعنى اي موقع بقى تشفعش عليهم يعني ما تشغلش بالك مش معانا البراء ده خلاص، اول ما يقسم على الله النشر هينزل في ساعتها، فما تشغلش بالك. مش دي كانت مشكلة؟ دي مصيبة، دي مصيبة ممكن تقبح في عقيدة من يظن ذلك ان النصر يأتي من عند رجل. المولى عز وجل قال وما النصر إلا من عند الله. المسألة واضحة أن النصر لا تأتي إلا من عند الملك جل وعلا. في أسباب، في أسباب كان من ضمنها البراء بن مالك، لكن مش هو اللي بيأتي بالنصر، إنما هو سبب، والله عز وجل قادر على أن يجعل السبب يعمل وقادر على أن يعطل هذا السبب. خدت بالك المسألة عامة إزاي؟ ولذلك البراء تمنى إنه إيه، طالما أنا تعرفت بقى خلاص لا بقى يبقى بلاش إن أنا أكون موجود في الدنيا ديت، وطالما أنا مش عايز أكون موجود في الدنيا ديت فلا ميتة أفضل من الشهادة في سبيل الله، لأن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين يا بخته، ويزار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وهو ده كله كمان، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهل بيته، ناس دخل النار 70 واحد دخول الجنة بسبب شفاعة هذا الشهيد. عشان كده البراء تمنى بقى في هذه اللحظة الموت. خدت بالك انا عمال بدندن حوالين ايه؟ بدندن حوالين الحته ديت، انك ما دعوتني ورجوتني. نرجع بقى للحديث، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يبقى ما في اشي من رحمه ربنا. يبقى ما تقوليش بقى النهارده ايه اتوب ازاي، انت ما تعرفش انا عملت ايه. اقول لك مهما فعلت اشركت بالله كفرت بالله، ربنا قال لك كده، كل الذين كفروا هم كفروا، ايه ينتهوا لو انتهيت عن الكفر ده والشرك ده، يغفر لهم ما قد سلف. بس الحى نفسك. طب تقول لي بس ما ربنا سبحانه وتعالى إن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أقول لك وهو جل جلاله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ها؟ يبقى الآية دي تقيد الآية الثانية، الآية دي عامة والآية دي خاصة، فهم ازاي؟ فدي تخصص هذه الآية. يبقى حتى الشرك نفسه لو تاب المشرك ولو تاب الكافر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقبل الله توبته، وتتمسح كل اللي فات ده ونبدأ صفحة جديدة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وذكرت لكم قبل كده الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد، أن رجلا كبيرا في السن جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد كلش ما أسلمت، وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فقال له الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجه، البسمة في وجه الإنسان العاصي يا جماعة لها أثر عظيم جدا. الإنسان العاصي ده إنسان مريض، لأن صاحب القلب السليم لا يعصي الله، ولو وقع في المعصية بيلحق ويتوب. فالإنسان العاصي ده إنسان مريض ومسكين بالبلد كده، غريق ومتعلق بأشياء، غريق ومتعلق على أشياء. فلما تيجي النهاردة أنت تعبس في وجهه، واحد جاي لك بيقول لك انا عملت كذا وعملت كذا، بتقول له ايه اللي انت عملته ده وشاف ايه ومالكش توبه وتقفل له الدنيا كده، انت اشطه من كل شوت له الدنيا كلها. تخيل ان واحد يكون جاي لك والدنيا كلها مش فده في وشه، وجاي لك ويلاقيك بتشم في وشه بيقول لك انا زنيت وفعلت وعملت كذا وكذا وشربت الخمره وشربت دخان وشميت هروين وخدت حقن وعملت وعملت، هل لي من توبة؟ فيلاقي بعد المصايب اللي هو ذكرها دي كلها، يلاقي الشيخ اللي قدامه أو الداعية اللي قدامه بيكتشف وشه يقول له اوعى تيأس، رحمة ربنا وسعت كل شيء. ده مش كلامي حبيبي، ده كلام حبيبك جل وعلا. ربك بتحبه، أنا واثق إنك بتحبه. شوف لما تخبه من الشدة، أنا واثق إنك بتحبه، وإلا لو ما كنتش بتحب ما كنتش جيت تسأل. أنت إنسان مقبل على الله بتحبه بجد. فربك جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء، ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستشاء. ما تخافش حبيبي في الله، اوعى تيأس. ربك حبيبك قال كل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اوعى تيأس، اوعى تيأس من رحمه ربنا. والله ربنا هيكرمك ويغفر لك وان شاء الله يبدل سيئاتك حسنات. بس ليه يا ترى؟ اخلص النية لله وتوب، يبدا صفحه جديده، وخلي جواك امل ويقين وحسن ظن ان ربنا هيغفر لك. لو عملت كده حبيبي في الله هيغفر لك، هيغفر لك ان شاء الله. تخيل لما يكون واحد عاصي ويسمع من الكلام ده، بالله عليك ممكن يقول لك ايه اللي انت بتعمله، ايه اللي انت بتقوله ده، ويمشي وما يتوبش. انا متاكد يقينا يقينا ان هتلاقي دموع التوبه كده والندم نزلت، ويقول لك ربنا يبارك لك، ربنا يسترها عليك، ربنا يجازيك عني كل خير انك فتحت لي باب الامل. الناس كلها قفلتها في وشي وانت فتحتها في وشي. ربنا يكرمك ويتوب ويبقى في ميزان حسناتك. وقلت لك قبل كده، فاكر عبد الله بن مسعود لما قابل زازان؟ زازان ده مطرب صوته حلو جميل ما شاء الله، بس كان عاصي، عمال بيعزف على العود وبيشرب خمره وبيجمع الشباب حواليه ويقعدوا يعملوا قاعده كده في الشوارع كمان قدام بيته. عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم معدي من قدام زازان، سمعوا بيغنوا وبيعزف على العود، ما دخلش قال بس يلا خش غير منكر، كسر كشير وخبط خبيته ومسك له العود وراح رجعه في الحيطه ومكسره. ابدا، كل اللي عمله بشره كده برحمه برحمه. محتاجين نرحم العصاة، محتاجين ان احنا نكون عندنا رفق ورحمه بيهم، رفقا بالمذنبين. ف دخل كده ومعدي كده وراح قال كلمه واحده، قال ايه؟ الله، ما أجمل هذا الصوت. باشا بشفت لو كان بكتاب الله، يعني بدل ما تغني اقرأ قرآن. فهو هو مش نعش اللفظ اللي اتقال، لكن هو شمع حد بيتكلم وبيعلق على اللي هو بيعمله. فقال من هذا؟ قال له هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا كان يقول؟ قالوا كان يقول ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. الكلمة وقعت في قلبه موقعا جميل، مشك العود وراح مكسره وجش الخمره وراح رميها وراح جاي على عبد الله بن مسعود. فقال يا عم ماذا قلت؟ انا عايز اسمع الكلمه اللي انت قلتها مره ثانيه. قال قلت الله، ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. قال اشهدك اني قد طبت الى الله. ودموع التوبه والندم نزلت على خد زازان. شوف لو انت في مكانك كنت تعمل ايه؟ كان ممكن واحد يعني يتفخر عليه ويقول له شفت بقى اخيرا عقلت ولا مش عارف ايه. ابدا، عبد الله بن مسعود بكل رحمه بكل حنان قال له وبكى معاه، خد بالك شاركه. يا ريت لما تلاقي واحد تايب وبيبكي لو قدرت تبكي معاه وتاخده في حضنك، عمره ما هينشى الحضن ده وعمره ما هينشى الدمعه الجميله دي. والله العظيم بيبقى ليها اثر يا جماعه، والله لا تتخيلوا. واحد جاي الدنيا، الدنيا مش ود فعليه، حاسس بيأس شديد، وانت فتحت له باب الامل فبكى وتاب، فانت قلت الله ورحت واخده في حضنك ومطبطب عليه. حبيبي في الله اخويا ما تخافش ربنا هيكرمك. فعبد الله بن مسعود بكى في اللحظه دي وخده في حضنه وقال وكيف لا احب من احبه الله، اما سمعت ان الله عز وجل قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. زازان بعد كده بقى محدث، بيحدث وبيروي عن عبد الله بن مسعود وعن سلمان رضي الله عن الجميع. خدت بالك المعنى الجميل؟ اوعى تيأس حد من رحمه ربنا، وده هنتناول ان شاء الله في موضوع لوحده. نرجع لحديثنا. ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يبقى لما يجي لك واحد ويقول لك انا عملت ذنب كذا عملت ذنب كذا، قول له ان شاء الله ربنا يغفر لك، بس تتوب الى الله وتخلص النية لله سبحانه وتعالى. ما تجيش تيأس واحد بقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي حصل مع اللي قتل 100 نفس، 29 قتلهم، راح للراجل قال دلوني على اعلى اهل الارض. الراجل كان طلبه محدد ومعروف يا جماعه، ما قالش دلوني على واحد يكون جاهل وبيعبد ربنا على جهل، قال دلوني على اعلى اهل الارض. هم وصفوا له الوصف غلط، ودي مشكله كبيره جدا لما يجي واحد يسالك يقول لك انا عايز اتوب، دلني على واحد يذكرني بالله عشان اعرف اتوب. ما تدلوش على واحد مبتدع، ما تدلوش على واحد عابد برضه بس جاهل، لا دلوا على واحد عالم من اهل السنه والجماعه. فدلوه على واحد عابد، والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل. فلما دخل عليه والعابد ليس ملما بشرع الله سبحانه وتعالى، وجاءه قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أكثر الناس يخاف ربنا هم العلماء. فالمهم دلوه على واحد عابد فدخل عليه فقال له يعني هل لي من توبة؟ قال له ماذا صنعت؟ قل لي بس الذنب الأول، أقول لك ليك توبة ولا لا؟ قال قتلت 99 نفسا. قال له لا ليس لك توبة. فتحجر واسعا ويعني وتوهم في تلك اللحظة أن رحمة الله عز وجل لا تسع هذا الإنسان ولا تسع ذنوبه. شفت الجاهل بقى مشكلته إيه؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما كان جوابه إيه؟ أو شفاء العي السؤال، يعني سبحان الملك. فقال ليس لك توبة. رجل يئس، يعني أنت أنا جاي النهاردة جاي لك والدنيا أصل شيدة في عينيك، شودها لي أكتر؟ قال له خلاص ما دام أنا رايح نكتر بقى المسألة، يعني فإيه طالما 99 نختمهم بقى 100 عشان الايه يبقى اليوبيل الذهبي ونخلص بقى. وراح قتله وراح نكمل 100، بس برضه راجل مخلص وعايز يتوب. وده هنتناول ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن قاتل المهر. شايف في الموضوع ان ايه، ان الانسان لما يجي لك يقول لك انا اذنبت كذا وكذا وكذا، ما يعني شوف العالم بقى الذكي لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. ما يجيلكش واحد النهارده يقول لك انا قتلت 3 وزنيت 10 مرات واكلت ربا وعملت كذا، تقول له يا راجل انت عملت حاجه ولا حاجه يا سيدي ولا يهمك، ده انت مش طبيعي ان باش قدهم 20 مرة ان شاء الله وتوب وربنا يتوب عليك. لا ما تعملش كده، يعني انت كده بتفتح له باب من المعاصي ومن الذنوب لا حد له ولا حدود. وممكن وانت بتدله على المعصيه وفي نفس الوقت بتدله على التوبه اللي بعد المعصيه ممكن يتوب اشياء المعصيه. لا تعمل دي ولا تعمل دي، امال ايه؟ طب قول لنا احنا امه الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إحنا أمة الوسط. وكما قال علي بن أبي طالب العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعمل إيه؟ تكلمه بقى، تقول له لا فعلا سبحان الله، يعني ربنا يا رب يكرمك، هو أنا معاك، الذنب كبير جدا كون إن أنت تفعل هذه المعصية وتفعل الزنا وتشرب الخمر وتفعل كذا وتشرب إيه، الكلام ده كله دي ذنوب عظيمة جدا، لكن يعني أنا ما بقفلش قدامك باب الأمل. في باب الأمل، في باب توبة، لكن خد بالك بقى محتاج شغل كتير جدا، محتاج تجتهد بجد، محتاج عشان ان انت تعوض يبقى ايه واتبع شيئة الحسنة تتمحوها عشان نمحي بقى كل اللي فات ده، محتاجين شغل بقى. تعالى بقى نعمل مع بعض خطة بقى ونظبط الدنيا. صلاة 5 مش هيبقى كفاية، معلش انا بصارح اخويا وحبيبي، مش ينفع بقى صلاة 5 بس، لا ده انت محتاج بقى نوافل وسنن رواتب، محتاج كمية استغفار لا تتخيلها، محتاج بقى كمية ذكر لله، قراءة قرآن، أعمال صالحة. دله بقى، هو مستعد، هو متقبل. يعني عارف الواحد اللي عمل جريمة وبيقول لك الله يبارك فيك أبوش إيدك خلصني منها، فلما بيروح مثلا لمحامي يقول له الموضوع محتاج تكاليف، هو بيقول له أنا معاك من 1000 لـ1,000,000 مفيش مشكلة، بس خرجني، انا مش حمل ان انا حط في زنزانة ولا في سجن ولا كان ده كله. فانت بقى انت مش بتخرجه من سجن ولا زنزانة في الدنيا، انت بتدله على حاجة تخرجه من نار جهنم، من سجن في جهنم، من وديان جهنم، من زقوم ومن حميم ومن غشاق ومن غسلين في النار، انت بتطلعه من كل هذه المصائب. فمش بتقوله بقى تطلع 100 ولا 1,000,000، لا ده انت بتقوله اقصى ما عندك تقدر تطلع مال قد ايه، هذا طلع كذا، طيب هات، مش هات ده هو يرضى يعني فاهم ازاي، لا هات المال ده وانا ادلك تعمل ايه، روح اعمل كذا، شارك في بناء مسجد، في دار ايتام، كفاله طلاب علم، اعمل كذا، سوي كذا، ماشي، طيب تعالى في جانب العباد تقدر تحج السنه دي، ان شاء الله خلاص اطلع حج، ماشي، تقدر تعمل ايه السنه دي كمان، صيام رمضان، ويا ريت كمان معاك صيام نوافل، كتر، تقدر تعمل ايه تاني، والله يعني اقدر الحمد لله اقول افكار صباح ومساء، ومعها الذكر المطلق، افضل طول ما انت ماشي كده لسانك لا يفطر عن الذكر والاستغفار. صلاة 5 وسنن الرواتب 12، 2 قبل الصبح، 2 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، بقى كده 12، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. يلا اشتغل واجتهد عشان دي تظبط دي، وادى اشياء الحسنة تمحى. لما يجي لك واحد بجنب كبير قوي لازم تجيله بأعمال كبيرة. فاكر انت سيدنا عمر الخطاب في يوم شرح الحديبية، سيدنا عمر رجل حامي، فلما حس ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو أظن كده النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من السماء، فهو عارف المصلحة فين، النبي عليه الصلاة والسلام ما بيبصش تحت رجليه، النبي عليه الصلاة والسلام بص قدام، فهو حش ان مسألة الشلح والهدنة ديت هتكون فرصة طيبة جدا، لان احنا الناس اللي خايفة تخش في الاسلام خايفة من بطش قريش وتعذيب قريش، دي هتكون فرصة عظيمة جدا ليهم يخشوا في الاسلام. ولذلك فعلا اقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد ان عدد اللي دخلوا في الاسلام قبل من اول البعثة لحد شرح الحديبية ما يساويش عشر معصار اللي دخلوا من بعد شرح الحديبية لحد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي نظرة عظيمة جدا. سيدنا عمر الخطاب ظن ان ده في تنازلات عظيم، في تنازلات احنا بنقدمها للمشركين، نعم، عشان قال اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري، خدت بالك، فانا عارف المصلحه فيه. سيدنا عمر بس من مجرد ان هو زاجي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألست رسول الله، ألسنا على حق وعدونا على الباطل، ألسنا كذا ألسنا كذا، مجرد بس حته المجادله دي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى شوف ايه سيدنا عمر قال فما زلت اعمل لذلك اعملا، يلا عتق رقاب بقى وصيام وصدقة وقيام ليل وصلاة ويعني أعمال بقى، فعملت لذلك أعمال. فلما يجي لك واحد بذنب كبير جدا جدا جدا خليك ذكي، خليك ذكي، اديله مجال أعمال صالحة كتيرة برضه. هتقول ما ممكن يزهق بقى من أولها ويقول بقى خلاص نفرس، أقول لك لا، ده راجل غرقان وعايز يتعلق بأشياء. في فرق كبير جدا بين واحد جاي بيقول لك أنا نفسي ألتزم، فبتقول له باشا طب يعني واحد ما بيعملش ذنوب كبائر، ما بيعملش كبائر، هو كل ما في الامر انه بعض الشرائر وقع فيها ولا بتاعه كان ده كله مش واقع في المصائب ديت، فبيقول لك نفسي اتوب، فبتقول له مثلا ايه طيب يا عم ربنا يبارك بس ابتدي كده ان شاء الله صلاه الصلاه الخمس، شويتين بيديله عشان من الرواتب، شويتين بيديله على النوافل قيام ليل وكان ده كله ماشي نتدرب. واحده كانت متبرجه ونفسها انها تلبس حاجات، كانت لابسه ستريتش وبادي والكلام ده كله، لكن لها لا تفعل اي معصيه سوى التبرج. والحقيقه بقول كفى بالتبرج معصيه، يعني برضه هي مساله مش بسيطه يا جماعه، لانها ممكن تفتن شباب كتير جدا وتضيع شباب كتير، لكن بيقول هي لا تفعل معصيه الا التبرج. فلما تجي لك وهي لابسه ستريتش وبادي ومش عارف الكلام ده كله ما تقولهاش مره واحده النقاب، نقول ماشي نتدرج معاها مفيش مشكله ما عندناش اي مانع. هي لو كانت عندها شهاده تلبس النقاب من اول يوم وتلتزم التزام يعني 100% ده على العين وعلى الراس، ربنا يجزيها عنا كل خير، وفرت علينا كل بقى الخطوات الثانيه والسلالم اللي احنا ايه لسه هنطلعها. انما لو هي ممكن تكون مزبزبه يعني هتلبس النقاب النهارده تروح لها بعد اسبوع، لا نقول لها نتدرج بقى، البسي لبس فضفاض كده ربنا يبارك فيك ودار راسك وفتحه الدكولتيه ديت والكلام ده كله اللي هي فتحه الصدر وربنا يبارك فيك، شويتين الاشارب ده يكبر شويه، شويتين يبقى خمار، شويتين يبقى نقاب، واحده واحده. كانت أم عائشة تقول أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار، ولم ينزل الحلال والحرام، حتى إذا ثاب الناس دخل الناس في دين الله أفواجا بدأ ينزل إيه لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا. عمر بن عبد العزيز ابنه بيقول له يا أبتا لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. دي أدلة عظيمة جدا على مسألة التدرج، وارد يا جماعة وارد. فأنت لما يجي لك واحد بقى عامل ذنوب كبيرة جدا جدا تدله بقى على إيه أعمال ضخام، أعمال عظيمة جدا عشان دي تبقى قدام دي. إنما لما يجي لك واحد بقى بذنوب بسيطة جدا وبيقول لك بس أنا عايز أبتدي ألتزم ما تكلفوش تكاليف فوق الطاقة وإلا هينفر، وإلا هينفر في المسألة دي. ولذلك حتى أقوال الأئمة في مسألة مثلا واحد ما بيصليش بيقول لك أنا ما بصليش بقالي 10 سنين، يعني هو كل مثلا بلغ سن التكليف مثلا عنده 12 13 سنة 15 سنة بالكثير يعني، وقال لك أنا من 15 ل 25 ما صليتش وهبتدي أصلي الآن وأنا عندي 25 سنة، يبقى عليه صلاة قد إيه يا جماعة؟ 10 سنوات. فالعلماء انقسموا لثلاث أقسام، منهم من قال بس لا ده لازم يؤدي مع كل فرد يعني ده دين فلازم يؤدي هذا الدين. طيب ونعم وناس ثانيين قالوا لا ده الاسلام يجب ما قبله والراجل ده كان كافر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فقد كفر. فالكفر واضح هنا، فاذا فهو ايه ده انا بقول ده رايي تمام، فاذا هو الرجل ده كان كافر وكانه اسلم الان وخلاص وعفى الله عما شاء والاسلام يجب ما قبله. وراي ثالث وده الراجح عندي والله اعلم ان احنا ما نقولوش لا ما نقولوش لا انت كافر ولا نقول له بقى انت ايه اللي لازم تؤدي فرض مع الفرض، نقول له على قد ما تقدر كتر من النوافل. ليه؟ لو الزمناه يا جماعه يصلي لمده 10 سنين قدام، هو اصلا ما كانش بيصلي ولا ركعه، لو الزمناه يصلي لمده 10 سنين قدام مع كل فرد فرد تاني يقول يا جماعة ده أنا بالعافية بالكاج هصلي الفرد أروح أصلي كمان معاه فرد تاني لا مش عايز. إذا احنا كده يعني خلينا ينفر ويبعد ويصر على ترك الصلاة. فما بس نلزمه إنما نقدر نقول له إيه؟ نقول له طب بص ربنا يبارك فيك وانت عارف الإنسان لما تجبره على شيء يبقى صعب عليه. إنما لما تقول له يعني ممكن تعمل كذا وبمزاجك ربنا يبارك فيك. لما نقول له بقى حاول تكثر من النوافل فلو قلنا له دي قلنا ما فيش مشكلة. أنا أصلي الفرائض وإن شاء الله على قد ما أقدر بقى كل ما ألاقي نفسي كده رايق كده في غير أوقات النهي أكثر من النوافل. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فده الرأي الراجح في هذه المسألة. فإن كان ده في واحد جاي لك مثلا بيقول لك أنا ما بصليش. فلما يكون واحد بقى يجي لك عنده ذنوب كتير بقى ماشي كل واحد على قدر ايه وده من ذكاء الداعية ده من فطنة الداعية. الداعية محتاج يتعلم جنب العلم اللي بيتعلمه حاجة اسمها فقه النفس. كما قلنا من قبل ابن عباس رضي الله عنهما لما جال واحد بيقول له هل لقاتل المؤمن توبة قال أجل له توبة سؤالتين وجاله بعدها واحد والناس قاعدين حوالين سيدنا العباس قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال ليس له توبة. فاستغربوا جاء ابن عباس السؤال واحد والفتوى مختلفة. قال جاءني الرجل الأول وفي عينيه دموع التوبة. أنا عرفت أنه قتل خلاص فعايز يتوب فقلت له توبة عشان ما أسوس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. التاني جيني وعينيه طالع منها الشرار راح يقتل لشة فأردت أن أمنع قتل مؤمن فقلت ليس له توبة. يبقى المسألة يا جماعة مش مسألة حفظ النصوص الشرعية ولا حديث فقط ولا أحكام فقهية. وكل اللي يجيني ما حكم الإسلام في كذا راح أقول له الحكم كذا وقد قال صلى الله عليه وسلم كذا والدليل كذا. فرق كبير بين فهم الدليل وحفظ الدليل وبين فهم الدليل وبين يعني الإنسان يفهم كيف يطبق هذا الدليل. الدليل حاجة وفقه الدليل شيء تاني خالص وبين فهم الدليل وبين كيفية تطبيق هذا الدليل على أرض الواقع مسألة كبيرة جدا جدا محتاجة ان احنا نقعد معها كتير جدا. فعشان كده بقول يا جماعة ان انت لما تكون نجل عالم العالم كما قال علي بن أبي طالب لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. نرجع للحديث يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. هتغفر لي يا رب الزنا ولا شرب الخمر ولا كذا ولا كذا على ما كان منك ولا أبالي. طب يا رب ده في ناس جنوبها أكتر من كده بكتير. يعني ده في ناس جنوبها أكتر من كده من وراء بقى إنه شوية خمر شربها ولا سجارة ولا لعوة ولا ده. لا ده في ناس عملت بلاوي. بس أهم حاجة اللي احنا عايزين نوضحها في المسألة إن يكون الموضوع دوت بعيد تماما تماما عن المظالم. عن المظالم إن المظالم لا تغفر. المظالم لابد أن يتحلل منها الإنسان. ما ينفعش إنه يقول إن أنا أروح ماشي النهاردة أسرق واحد وقول اللهم اغفر لي وتوب علي اللهم لا مش ينفع. طب وراجل اللي قلبه محروق على فلوسه ده ما ينفعش أروح مثلا أغتاب واحد وقول اللهم اغفر لي. لا لازم أتحلل من الغيبة. وإحنا تكلمنا وهنتكلم إن شاء الله برضو عن موضوع المظالم. طيب الوقت يجيلي برضو يعني وإن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله برضو مع نفس الحديث وشرحونا. أنا كنت عامل حساب إنه ياخد حلقة واحدة لكن مفيش مشكلة. إحنا نتكلم ده إحنا محتاجين ده. أنا بعتبر إن التوبة دي مشروع قومي. مشروع قومي لإصلاح الأمة. مشروع قومي لنصرة المسلمين إن إحنا نتوب جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.